بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من السيرة النبوية الفرنسية، والتي نستعرض فيها سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وفضله وأثره من خلال كتابات وبحوث وتعليقات المؤرخين والباحثين والمستشرقين الفرنسيين. كنا توقفنا في الحلقة السابقة عند مرحلة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الدعوة الخاصة التي استمرت 3 سنوات، والتي استقطب فيها أعمدة الإسلام وأعلامه الكبار، يعني فريق العمل الذي حمل عبء هذا الدين وعبء الدعوة إليه والثبات عليه والصمود في وجه الباطل، حتى يعني بلغ هذا الدين مراحل التمكين. في هذه الحلقة نتحدث عن الجهر بالدعوة. حينما نزل أمر الله تبارك وتعالى لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأت مرحلة الجهر بالدعوة للأقربين، ثم بدأت فيما بعد مرحلة الجهر بالدعوة لعموم القرشيين والمجتمع المكي. ففي هذه اللحظة سنرى كيف يعني كيف قرأ هؤلاء المؤرخون والمستشرقون الفرنسيون حركة النبي صلى الله عليه وسلم وحركة المجتمع القرشي في صده وسجاله والرد عليه. بداية، كان من أول ما يلفت النظر هو الوضوح الذي تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يؤسس دينا جديدا، لا يبتدع شيئا من عنده، لا يخترع فكرة، وإنما هو الرسول الأخير في سلسلة الرسالات السابقة، فهو مصدق لما جاء به موسى وعيسى، وهو امتداد لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وكانت العرب تعرف دين إبراهيم، وكان في الجزيرة العربية يوجد يهود ونصارى، فهم يعرفون أيضا انتماءهم إلى موسى وعيسى عليه السلام. فلذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم أعلن منذ البداية أنه ليس منفردا بنفسه، وإنما هو إتمام لسلسلة النبيين من قبله. يقول كلود كاهن المستشرق والمؤرخ الفرنسي إن الرسالة السماوية التي نطق بها النبي محمد رسول الله هي تماما الرسالة ذاتها التي حملها الرسل والأنبياء قبله، من آدم إلى المسيح الذي هو واحد منهم. وفي ذات الإطار يلفت النظر روجيه جارودي، الذي طبعا هو المفكر الفرنسي والفيلسوف المعروف الذي كانت له صولات وجولات مع يعني حكم بتهمة معاداة السامية بعدما نشر كتبه الأساطير المؤسسة للصهيونية وحفار القبور، وهو أيضا رجل أسلم في آخر حياته بعد أن قضى فترة في الشيوعية، وله العديد من الكتب لعل أشهرها وأهمها كتاب وعود الإسلام، ومنه ننقل هذا الكلام. فجارودي ينتبه أو يؤكد على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء جديد، وإنما جاء بما جاء به الأنبياء قبله. يقول: لم يدعي أنه يؤسس دينا، بل جاء ليرشد الناس بوحي من الله إلى أن يتذكروا من جديد العقيدة الأصلية، عقيدة إبراهيم، أعني ألا نعبد إلا إلها واحدا، وأن ننبذ إذن المعتقدات الباطلة الطفيلية والطقوس التي لا حياة فيها. ولم يكن ذلك مجرد استبعاد جميع أشكال الشرك بتعدد الآلهة وعبادة الأوثان، وإنما إخضاع كل سلطة وكل ملكية وكل معرفة لمفهوم النسبية. مفهوم النسبية يقصد هنا أنه ليس هناك شيء مطلق، ليس هناك حق مطلق، ليس هناك فكرة لا تراجع، ليس هناك شيء يسمو فوق الله تبارك وتعالى، فالله هو الحقيقة المطلقة. فيتحدث هنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما عاد لتثبيت هذه الفكرة. هذه ترجمته هو أو محاولته لشرح معنى لا إله إلا الله، يعني ليس فقط هدم الأوثان واستبعاد الباطل، وإنما إعادة الناس إلى الله تبارك وتعالى. يواصل ويقول: إن الله أكبر من أعظم الملوك، وإليه وحده يدان بالإجلال المطلق، فها هنا المبدأ بحق لا يجوز التصرف فيه، بالصمود في وجه كل طغيان وبمعارضة كل سلطة الأساس الإلهي للمساواة بين جميع الناس من وراء أي تسلسل في المراتب الاجتماعية. يعني التوحيد فكرة أن الله تبارك وتعالى واحد وأنه خلق الناس، هذه الفكرة هي أصل فكرة المواساة بين الناس. وهذا أمر أشار إليه وتكلم فيه بشكل جميل علي عزت بيجوفيتش رحمه الله في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، يقول إن المساواة ليست حقيقة بأي معيار مادي. يعني إحنا لو وضعنا أي معيار مادي لقياس البشر فلن يكونوا أبدا متساويين، دايما هيكون فلان أزكى وفلان أقوى وفلان أحسن وفلان أجمل فلان أغنى فلان من نسب وفلان. دائما الأساس الحقيقي للمساواة بين الناس أن يؤمنوا بأن الله الذي خلقهم واحد، هذا هو أساس المساواة. ففكرة المساواة نفسها فكرة دينية. فلذلك حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي أنه يأتي بفكرة جديدة، فيقول هنري دي كاستري: لم يعد هنالك وجه للاستغراب من وجود بعض التشابه بين القرآن والتوراة، فمحمد كعيسى قال بأنه بعث ليتمم رسالة من قبله لا ليبيدها، فلم يكن من أمره الابتعاد عمن تقدمه، ولذلك كان يصرح على الدوام بأنه يعيد على الناس ما نزل على الأنبياء من قبله. في نفس هذا الإطار يتحدث إيميل ديرمينغام فيقول: ويستشهد محمد في أقواله بالرسل الذين ظهروا قبله، ويذكر أنه لم يصنع غير تكرار ما أتوا به وما أنذروا به، ويقص أنباءهم ليدل على أن الله يجازي من يكفرون بآياته. وطبقا لهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزعم لنفسه ميزة، ويعني وهذا أمر يعني انتبه إليه بلاشير حين قال بأنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الملوك والأباطرة في التواريخ القديمة كانوا يزعمون أنهم من نسل الآلهة، أو أنهم أنصاف آلهة، أو أنهم أشباه آلهة، أو أنهم مميزون بصفات كالدم الأزرق مثلا كما كان منتشرا في أوروبا. بلاشير يتحدث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصرحا دائما بأنه مجرد بشر، وأنه عبد لله تبارك وتعالى، ولا يزيد عن الناس في شيء إلا أن الله اختاره ليوحى إليه ليبلغ هذه الرسالة. فيقول بلاشير: إن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يبدو في القرآن إطلاقا منعما عليه بمواهب تنزهه عن الصفات الإنسانية، فهو لا يستطيع في نظر معاصريه المشركين أن يفخر بالاستغناء عن حاجات هي حاجاتهم، وهو يصرح بفخر بأنه لم يكن سوى مخلوق هالك: قل إنما أنا بشر مثلكم. يعني حتى المعجزات لم ينسبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، وإنما نسبها إلى الله تبارك وتعالى. وحين كان يطلب منه أن يأتي بمعجزة فلم يكن يزعم أنه هو بنفسه قادر عليها، وأحيانا كان يرفض هذا حين تكون يعني يكون السجال مع القرشيين سجالا لا يطلب منه الهداية وإنما يطلب منه الإعنات. يحاول إدوارد بروي المؤرخ في كتاب في مجلد القرون الوسطى من ضمن موسوعة تاريخ الحضارات العام أن يلخص الدعوة الإسلامية التي سمعها القرشيون، فأوجز الإسلام في هذه الفقرة، يقول فيها: فالله الذي يدعو إلى عبادته هو الواحد الأحد القيوم الكلي القدرة، يدعو الإنسان إلى الطاعة والتسليم المطلق إلى الإسلام، إذ أن الله كريم رحيم يعيد عباده ومن يسلم أمره إليه أي المسلم بالجنة، ويبعث في قلبه الإيمان والثقة بوعد الله، وهو لا ينهى المسلم عن السعي وراء خيرات هذه الدنيا، إنما بالشكر تدوم النعم، إذ إن الله هو واهب الأشياء ومقسم الأرزاق. وهذا الموقف وهذه القناعة الداخلية لا تلزم صاحبها إلا بالدعاء لله والشكر له والسير على تعاليمه ووصاياه والجهاد في سبيله حسبما يدعو إليه نبيه ورسوله، والاعتصام بمكارم الأخلاق والتزام حبل الفضيلة والتصدق للغير من أي لون أو جنس كانوا وفقا للتقاليد العربية المرعية والرفق بالمرأة. هذه هي بإيجاز الرسالة التي قام محمد يدعو إليها العرب في مكة بأسلوب جزل وعبارة جمعت بين الإيجاز والإعجاز. هذه القيم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثورة كبيرة في المجتمع المكي، كانت انقلابا في حياة المجتمع المكي. إلى هذا الانقلاب يشير إريك يونس جوفروا، وهذا باحث فرنسي معاصر يعني لا يزال حيا ويخرج في الإعلام، يعني شاهدته مرة على قناة فرانس 24، وكتابه المستقبل للإسلام الروحاني، هو طبعا أسلم وفيه نزعة صوفية شديدة، وكتابه هذا ترجمه المركز القومي للترجمة في مصر، هذا عنوانه المستقبل للإسلام الروحاني. فهو يحاول هنا أن يصف ما حصل في المجتمع المكي وكيف كانت هذه القيم بالنسبة إليه كثورة. يقول: كان ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية وفي القرن السابع الميلادي حدثا تفجيريا وثوريا بامتياز. لا ريب في أن الثورة التي أثارها الدين الجديد كانت في البداية ميتافيزيقية، يعني روحية، كما تشهد على ذلك تلك الانبجاسات الساطعة المتفجرة للصور القرآنية الأولى ذات الإيقاع المرتج المتسارع اللاهث المتقطع. وهذه الصور تهدف إلى إيقاظ الكائن البشري وإخراجه من سباته أو خدره وخموده. فهذه الصور من فكت تذكر مرارا وتكرارا بمبدأ التوحيد الإلهي، وكان ذلك في حد ذاته ثورة. طبعا هو يقصد بالصور الصور المكية، وأغلب هذه الصور المكية موجودة في الأجزاء الأخيرة من القرآن، يعني جزء عمة وجزء تبارك، هذه حتى تجد أن الآيات آيات قصيرة، فهو يتحدث عن إيقاع مرتج لاهب، وأنه ما تذكر به هذه الآيات من شأن اليوم الآخر وإلفات يعني أو تنبيه الناس إلى حقيقة الكون وحقيقة اليوم الآخر وحقيقة الجنة والنار والعذاب، هو مما يستهدف بعث وإيقاظ هذه النفوس. طبعا بدأ الجدال المرير في مكة، وبدأ القرشيون يحاولون أن يفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم بمماحكات وسجالات لفظية. فمن ضمن من وصفوا هذا الأمر كان هنري دي كاستري، يقول: احتاج الإسلام في الانتشار إلى التغلب على قوة العوائد والتقاليد التي وجدها، وهو مانع يصادف كل دين جديد، إلا أنه كان قويا للغاية عند العرب لتمسكهم بعاداتهم وإعجابهم برسوم قبائلهم العريقة القديمة. وكان من الصعب جدا أن يعتنقوا دينا يرى آباءهم غير مطهرين. طبعا الفخر بالآباء والأجداد، فحين يأتي رجل ويسفه من عقول آبائهم ويسفه من أديانهم، فكان هذا يعني الدين الجديد بشكل عام يجد عوائق. لكن في مجتمع يفخر الأبناء فيه بدين آبائهم وكان هذا هو مسار حديثهم، فالعائق هنا أقوى وأكبر بكثير. في نفس الإطار أيضا يتحدث إيميل دلمينغام، فيقول: كانت قريش تجادل محمدا على الدوام ولكن بلهجة الساخر تقريبا، فكان بعضهم ينكرون خلود الروح وبعضهم يقولون إنها تعيش بعد خروجها من الجسم على شكل هامة تنعق حائمة حول القبر مخبرة الميت بحوادث الأحياء مطالبة بالثأر إذا كان الميت قتيلا. وكانوا يذبحون أحيانا ناقة على القبر أو يقيدونها به لتموت جوعا فتكون مطية للميت في حياته المظلمة. ولكن قريشا التي هذا أمرها كانت تبتسم مرتابة عند ذكر محمد للبعث ليوم الحساب لساعة الفصل، فيلوح لها البعث وما إليه من الأمور التي هي من جوهر دعوته من المستحيل. فكان محمد يجيب عن ذلك بأن عجائب الخلق معجزة إعجاز البعث، وبأن البعث ليس أصعب من الخلق. يعني هو يقول إن هم أنفسهم كانوا يؤمنون بالبعث وقتما كان هذا الإيمان بالبعث بلا تكاليف، كانوا يؤمنون ويقيدون أو يذبحون ناقة لكي يجدها الميت في عالمه الآخر، وأن البومة أو الحمامة تطوف حول قبر الميت فتخبره بأخبار الأحياء. يعني هم كانت لديهم بقايا من الدين الحنيف فكانوا يؤمنون بذلك، لكنهم كانوا يتقبلون هذا طالما لم يكن له تكاليف. فلما جاءهم محمد بفكرة البعث أنكروها وكأنهم لم يكونوا مؤمنين بها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بأن معجزة الخلق هي أسهل من، يعني الخلق أكبر وأعظم من البعث، والبعث نفسه هو أسهل وأهون على الله تبارك وتعالى من الخلق، فالذي أنشأ من العدم يستطيع أن يعيد من المخلوق. يعلق ديني على هذه المساجلات مع المشركين فيقول: واعترف المشركون في دخيلة نفوسهم بصحة تلك الملاحظات، فكلهم قد أحسوا في قليل أو كثير أن قد غزا قلوبهم ذلك الكلام العجيب الصادر من أعماق قلب الرسول الملهم، وكلهم كثيرا ما كانوا على وشك الخضوع لتلك الألفاظ الأخاذة التي ألهمها إيمان سماوي ولم يمنعهم عن الإسلام إلا قوة حبهم لأعراض الدنيا ولملاذهم وميولهم التي حاربها الدين الجديد حربا شعواء. هذه الملذات طبعا أيضا مما يشيع في الكتابات الغربية، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اجتذب الناس إليه بأنه أباح لهم الشهوات الملذات، فيعني ديني هنا يتحدث عن أنه هذا غير صحيح، وإنما نفر العرب من هذه الأفكار إيثارا لما اعتادوا عليه من الملذات والشهوات. وفي نفس الإطار نختم بكلام هنري ديكاستري الذي يقول فيه: من الموانع التي قوت في العرب استعصاءهم على الإسلام ما اشتمل عليه من مبدأ قهر النفوس وتذليلها للواحد المعبود، فالقول بالمساواة بين الناس طرا أمامه كان ثقيلا على آذان العرب مخالفا لتقاليدهم الأولية حتى يدينوا إليه بغير عناء. طبعا هذه المجادلات لم تتوقف عند حد النقاش الفكري، وإنما انتقلت إلى المحنة والتعذيب، وهذا ما نراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.